قال رحمه الله تعالى: باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا في رد على مالك وغيره الذين لا يرون السجود في المفصل، فإن أبا هريرة من أواخر من أسلم ومع ذلك سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعية سجود التلاوة في المفصل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.